بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. رحمه الله. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول على رأيك ينظرون، وقوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول لهم ما شاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال: وهذا في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. يذكر رحمه الله في هذه الآيات الأربع إثبات رؤية الله عز رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، والله عز وجل يرى في عرصات القيامة ويرى في الجنة، ورؤية والذي يراه في عرصات القيامة كما سيأتي إن شاء الله يراه المؤمنون والكفار والمنافقون، لكن نظرهم ليس نظر تلذذ، ونظر التلذذ هو نظر المؤمنين لربهم في الجنة. وهذا الباب هو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، دأب بعض العلماء أن يضعوه في آخر الصفات تفاؤلا وتيمنا بأن يروا ربهم بعد دخول الجنة، لأن أعظم نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، فيضعون أعظم النعيم في آخر الصفات. فختم المصنف رحمه الله آيات الصفات بهذه الصفة العظيمة، وختمها أيضا المصنف رحمه الله هذه الصفة في آخر الأحاديث في السنة النبوية، تفاؤلا بأن يرى هو والمؤمنون ربهم. فقوله: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ يوم القيامة في الجنة، ناظرة يعني من البهاء والحسن والنظارة والجمال، اللي رؤية التي هي وجوه المؤمنين، وجوه يعني جميلة، إلى ربها ناظرة. جملت هذه الوجوه وهي وجوه المؤمنين لأنها سترى أمرا عظيما جميلا مبهجا مفرحا يسعى الخلق في دنياهم أن ينالوا تلك النعمة العظيمة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. والنظر إلى وجه الله الكريم تتشوف النفوس إلى رؤيته أولا لجمال وجه الله عز وجل، فجماله سبحانه أجمل من نعيم الجنة كلها بحور عينها وأنهارها وأشجارها وما فيها، فوجهه جل وعلا جميل سبحانه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال، ووجهه سبحانه نور. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور، أنا أراه. ففي الجنة ففي الدنيا لا يرى وجه الله أحد. وموسى عليه السلام لما رأى رؤية وجه الله في الدنيا تجلى ربه الجبل فجعله دك وخر موسى صعقا، ذلك قال الله في إخبار عنه، قال: وقال موسى: ربي أرني أنظر إليك، موسى يقول ربه، قال: لن تراني. في الدنيا لا يرى رب سبحانه، لا أحد يرى الله. لو قال شيخ: رأيت ربك؟ نقول: لا، غير صحيح. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في الدنيا، فلما سئل قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور، أنا أرى. ولو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فالنفوس تتشوف إلى وجه الله لجماله، وتتشوف النفوس لوجه الله أيضا لأنها تود أن ترى ذلك المخلوق العظيم الذي طالما عبدناه في هذه الدنيا من صلاة وزكاة وتلاوة قرآن، فنتمنى أن نرى ربنا الذي عبدناه. فمثلا لو أن شخص يخدم رجلا، وهذا الرجل أعطي صفات عظيمة: كريم وعظيم وجميل وبهي، ويعطي المال لخادمه ونحو ذلك، فأنت تتمنى أن ترى ذلك الرجل الذي يعطي لك المعروف الكبير وكل شهر يعطيك راتب بزيادة، فتمنى أن ترى ذلك الرجل الذي أعطاك النعم العظيمة. فنفوس المسلمين لا شك تتشوف إلى رؤية ذلك الملك العظيم الصمد الغني الكريم سبحانه وتعالى، الذي أعطانا من نعم ما سألناه وما لم نسأله سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال وقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل، وهذا أعظم النعيم. ومن دخل الجنة يعطى أربعة أشياء كلها عظيمة، وأعظمها هي الرؤية. أولا يزحزح عن النار، والثاني دخول الجنة، والله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا فوز، هذان فوزان، الزحزح عن النار والنجاة منها ودخول الجنة. الأمر الثالث يتقلبون في رضوان الله، قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. ثم أعظم الرضوان النظر وجه الله العظيم، فالله لا يري عباده إلا من رضي عنه، فالله عز وجل لا يري وجهه لعباده إلا من رضي عنه. فمن تكرم وتفضل الله عز وجل بدخول الجنة وراه وجهه فقد رضي عنه سبحانه وتعالى. فلا لذة أعظمها النعيم العظيم، خلاص أرفع نعيم في الجنة هو لذة النظر لوجه الله الكريم سبحانه. إن شاء الله عز وجل يرزقنا وإياكم نظر إليه رب. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. وقوله الأرائك ينظرون، الأرائك مثل الأسرة، وتنظر وهي على سرة ومنعمة ومكرمة، تنظر إلى الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني الذين يحسنون في هذه الدنيا بالعمل الصالح والإيمان لهم الجنة، بل لهم زيادة دخول الجنة، وهو أعظم مما في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا قيل ما الدليل على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. فإذا دخلوا الجنة ولم يروا وجه الله فلم يعطوا زيادة ولم يكتمل نعيمهم فيها، فلا يكتمل النعيم بل أعظم النعيم إلا برؤية الله عز وجل في الجنة. قال وقوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها من النعيم والحور العين والجنات والأشجار والطيور والولدان المخلدون ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لهم ما يشاءون فيها كما يشتهون، لا وفي شيء أعظم لدينا المزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على المسلم ألا يكل ولا يمل من العمل الصالح، لأنه يسعى ليتمنى رؤية النظر وجه الله الكريم. فاصبر على المكاره وعلى الفتن وعلى طلب العلم وعلى قيام الليل وعلى تلاوة القرآن، وضع نصب عينيك السعي جاهدا لرؤية وجه الله الكريم مع كثرة الدعاء بذلك، إن الله لا يحرم لذة النظر لوجه الكريم. ثم بعد ذلك لما ذكر مصنف آيات كثيرة فيها أسماء وصفات له سبحانه وتعالى، قال وغير ذلك كثير، وغير ذلك كثير، وهذا الباب في كتاب الله كثير، وهذا الباب يعني باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، يعني ذكر أسماء وصفات كثيرة الله ذكرها، بل لا تخلو آية لو فيها صفة من صفات الله، مثل الكلام تبت يدا أبي لهب وتب، هذا فيه صفة من صفات الله الكلام، وفي أيضا يؤخذ منها القوة، تب والله أخبر بأنه قد تب وهلك، فلا تخلو آية من آيات الله لو فيها صفة من صفات الله عز وجل. قالوا كتاب كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريقه، من تدبر القرآن، فالمراد من إنزال القرآن تدبر، كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا. وقال أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال طالبا للهدى. شوف طالبا للهدى لابد تكون نية صالحة. ملكة نية فاسدة فقال الله عز وجل عن القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أضل من لم ينوي فيه النية الصالحة وطلب الهدى. ومن طلب النية الصالحة قال ويهدي به يضل به كثيرا قال ويهدي به كثيرا. فمن كان ذا نية صالحة يهديه الله ومن كان ذا نية غير صالحة يضله الله بالقرآن وهو قرآن. فينتفع به أولو البصائر ويتضرر منه أهل الضلالة. طالبا للهدى تبين له طريق الحق مثل ما قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن أكثر متلاوة القرآن ويطلب فيه الهدى والنفع يتبين له طريق الصواب مع الدعاء بأن الله ينير بصيرة العبد. فتبين مما سبق إثبات صفة وجه الله عز وجل وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة يرون وجه الله في الجنة أيضا والمؤمنين يرون وجه الله عز وجل في الجنة. وأن العبد يجب عليه أن يسعى بالعمل الصالح جاهدا لينال تلك المحبة لينال تلك المنة الكريمة ورؤية النظر وجه الله الكريم. والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد.